pero فتح للنبي فتح للنبي سبحانه مش تحتضر قبول يا رب فتح فاستجبنا له فعليك فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر واتيناه اهله ومثلهم معهم عليك هذا القاضي وإسماعيل وإدريس وذا الكفل عليه الصلاة والسلام. صلى الله عليه وسلم. نعم. نعم. صلى على النبي. الله اكبر. اللهم صل على سيدنا النبي. الله الله الله الله نمت عليك صل على النبي. نعم واسمع عنا وارضيك وارضي كل Thank you. فاستجب له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. نعم سيدنا لسه عليك. وزكريا Thank you. صل على النبي. اللهم صل على سيدنا النبي. يا سلام. الله أكبر. الله أكبر. إن عليك يا حبيبي. صلى الله عليه. وقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين لا إله إلا الله قد كنا Yeah! اللهم صل على سيدنا النبي. يا سلام الجواب ده عظيم جدا. الله يسع عليك. الله كانت مني كانت مسؤول. اللهم صل على النبي. يسع عليك يا لا يسمعون حسيسها يا بختهم. لا يسمعون حسيسها وهم في مشتبه أنفسهم حلاوة من اللهم صل على النبي. اللهم صل على سيدنا النبي. تتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم يوم نطوي السماء كسي السجود الكتاب. كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. نعم Ah! يقول النبي عليه الصلاة والسلام. لا الله ليس عليه الله صلى على النبي بركاتك الله. كما لدينا أول خلق وعيد وعظلنا علينا يا حبيبي وعظلنا علينا عليه. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن فيها لبلاء Oh! صل على سيدنا النبي. يا خير يا صلاة النبي. الله الله الله كده ولا مش محمود؟ كمان ده مش محمود. الله اكبر. جيت كده ولقد كتبنا في الزبور بعد الذكر أن يرثها عباد الصالحون. يا عجوز إن في هذا لبلاغا. لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة. اعتصمت بالله رب العالمين ما ارتضينا غير الاستاذنين فاكتبوها في سماء الخالدين. وايها النذر كما راني مسني الضر وانت ارحم الراحمين. وهكذا اخوه الايمان والاسلام عشنا في رحاب هذه التلاوة القرآنية العطرة المباركة والتي تبت ان قطعات هذه الليلة التي تقر تكريما للراحل الكريم الذي رحل عن دنيا في جسده وسوف يظل حبه قائم في قلوب على ان تقدمه من الخير والبر لاهل الخير واهل البر. اما كان ذلكم العلم القرآني والعلم الإذاعي الكبير وقار الإذاعة في النجوم العربي والمحيط المعاني ذلك الجنية في محافظة الشرقية فضيلة القارئ الدكتور محمود محمد صادق. حقا لقد وعظ القرآن المجيد يدرك الكهر عليكم ويعيد وقد أما فهم منكم بعيد ومع هذا صدق العذاب التهديد تذكر بالقرآن من يخاف وعيد. شكل الصلاه حفظك على علاقه عبد الخير بيك وجبريل المسلم الشيخ الشيخ الاعظم وعبد الصور محمد ستار في براءه الشيخ. فتقدم الاسره الكريمه والعائله الكريمه بهذا الشكر والتقدير الى كل من واساهم في هذا العالم. اما التعرف على هذه التلاوه فقد عرض علينا القارئ القضيه الاولى تتعلق بسيدنا ايوب عليه السلام الذي سلب منه المال وسلب منه الولد وسلب منه الصحه ورغم ذلك كله تبرع ودعا ربه باسلوب ادبي وايوب ينادى ربه اني مسني الضر وانت ارحم الراحمين. سئل عليه السلام ما هي اصعب العرات تمر علي في مرضك فقال شهاده الاعداء. وسيدنا ايوب عليه السلام لم يأكل الطول جسده كما يزعم البعض لأن الله لم يبتلي نبي من أبريائه بمرض يؤثر منه المال ولكن آتاه ربه ما سلب منه من المال والولد والصحة. انتقل إلى الملف الثاني الذي يتعلق بسيدنا يونس عليه السلام. ابتدأت السيارة في العراق وزنوني ذهب مغاضبا فظل ظلما نعبر عليه ثلاثة أشهر وبعد ذلك تنتقل الآيات لنا قريبا سيدنا زكريا عليه السلام الذي توفرت فيه عوامل الرب الخمس ورغم ذلك أن الله عليه ليحيا ولم يفرح ولم يهنأ به الذي آتاه ربه الحكم صبيا وآتيناه الحكم صبيا. وبعد أن أمر الله عليه كانت النتيجة أنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورغبا وكانوا لنا خاشعين. إخوة الإيمان والإسلام وسيدنا زكريا عليه السلام الذي ظل طوال حياته يدعو ليل نهار أن يمن الله تبارك وتعالى عليه بالذرية الصالحة ولكن لم يدري أن يخلق له الخلق بين جهتين. وهناك من من الله عليه بالولد وهناك من من الله عليه بالأنثى وهناك من جعله الله تبارك وتعالى عقيم وهذه هذه لا يعلمها إلا عذاب الغيوب. وإذا ما ولد الإنسان ولد قال في الملائكة جعلك الله عونا لأبيك. وإذا ما ولد الأنثى قال في الملائكة أبي أعان الله عليك أبيك. وإذا لم يولد له ذكر أو أنثى قال في الملائكة اذهب أنت فأنت في عون الله عز وجل. وهذه الحكمة لا يعلمها إلا عذاب الغيوب. إخوة الإيمان لحظات قليلة ونعيش مع هذه الكلمة الجامعة المانعة مع إبن هذه البلدة الطيبة وما أذنه بما يقرب اسمه وعشيرته مع الأخ الحبيب الأستاذ والإمام في أوقات القاهرة والفتش في أوقات القاهرة فضيلة الشيخ عادل الشحات الغريب مع هذه الكلمة الجامعة المانعة أسأل الله تبارك وتعالى والتوفيق وهي والحضارات المستقبلة مش عادل بس عليك عادل بس عليك Thank you.